هل هناك صيغة ثابتة من السنة للعقد بين الزوجين وما هي لو تكرمتم؟ الصحيح ليس في ذلك شيء معين. أيوة. لكن كثير من العلم يقولون أن يتلفظ بلفظ أنكحت وزوجت، هذان اللفظان معروفان في ما يتعلق بالنكاح. نعم. ولكن الصحيح لا يتعين، لو قال ملكتك أو جوزتك بنتي أو أعطيتك بنتي على سنة الله ورسوله، يعني أو قصده النكاح. نعم. وقال لا الزوج قبلت، صح بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعين لفظا معينة في الزواج. ولكن إذا قال أنكحتك أو زوجتك يكون أحسن خروجا من الخلاف. إذا قال أنكحتك بنتي أو أختي أو زوجتك يكون أفضل. وإن قال غير ذلك من الألفاظ التي أراد بها الزواج ويعرفها الزوج، قال أعطيتك بنتي أو ملكتك بنتي أو وهبتك بنتي على سنة الله ورسوله أو على مهل كذا، فقال الزوج قبلت على الزواج وبينهما مهر وليس هناك موانع، الزوجة راضية بحضرة شاهدين والولي الذي هو أقرب الناس إليها كأبيها وابنها وبعدهما أقرب العصبة إذا كان الولي هو الذي تولى الزواج، وأولاهم الأب ثم الإبن ثم ابن الإبن فأنزل ثم أقرب العصبة، هذا هو الولي. ويكون لك بحضرة شاهدين عدلين، الجميع أربعة، الزوج والولي والشاهدان. إذا كانت المرأة سليمة ليست في عدة وليست مكرهة بل راضية فالنكاح لا بأس به. ولو قال بغير إخوة النكاح، لو قال أعطيتك أو ملكتك أو وهبتك لا حرج، لأن النية معروف والمقصود معروف وهو النكاح. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.